بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله جل وعلا هي رأس السعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. عباد الله، إن العبد في هذه الحياة قد يصاب بآلام متنوعة، وقد يرد على قلبه إرادات متعددة تؤرق قلبه وتؤلم نفسه وتجلب له الهم والحزن والغم، فهذه أمور مقدرة وأشياء مكتوبة لا بد أن يراها العبد في هذه الحياة، إلا أن الله جل جلاله جعل للعبد أسبابا عظيمة وأمورا مهمة، إذا اعتنى بها واعتنى بتطبيقها زال عنه همه وانجلى غمه وذهب حزنه وانشرح صدره وتحققت له السعادة في هذه الحياة. فهناك أمور عديدة ترد على القلب تؤلمه، منها أمور تتعلق بأمور ماضية وذكريات لأشياء قد مضت وانقضت، فيحزن القلب عند تذكرها ويصيبه آلام متنوعة باستحضارها. وهناك آلام تتعلق بأشياء في المستقبل ترد على قلب العبد فيصيبه الهم بسبب أمور قادمة وأشياء آتية لا يدري ما يكون له فيها ويهتم قلبه لذلك. وهناك الغم، وهو الذي يصيب العبد في أمر يتعلق بحاضره وواقعه وحاله، فهذه أمور ثلاثة: حزن وهو يتعلق بما مضى، وهم وهو يتعلق بالمستقبل، وغم وهو يتعلق بحاضر الإنسان. وهذه الأمور الثلاثة إنما تنجلي عن القلب وتزول عنه بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا، والانكسار بين يديه، والتذلل له، والخضوع له سبحانه وتعالى، والدخول في طاعته، والاستسلام لأمره، والإيمان بكتابه وبتدبره، والعناية بقراءته وتطبيقه. فبذلك عباد الله، لا بغيره تزول هذه الأمور وتنشرح الصدور وتتحقق له السعادة. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. ثم إن الصحابة الكرام لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى هذا التوجيه العظيم قالوا يا رسول الله ألا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فهي كلمات عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يسعى في قولها عندما يصاب بالهم أو الغم أو الحزن، وليعلم أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة إذا حقق مدلولها وطبق مقصودها وعمل بما دلت عليه. عباد الله، عندما نتأمل هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقوله العبد عندما يصاب بالهم أو الغم، نجد أنه يتضمن أربعة أصول عظيمة لا تتحقق للعبد السعادة ولا ينجلي عنه الهم والغم إلا بتحقيقها والإتيان بها. أما الأصل الأول فهو تحقيق العبادة لله جل وعلا وتمام الانكسار له والذل بين يديه والخضوع له سبحانه، واعتراف العبد أنه مملوك لله مربوب له يدبره الله عز وجل ويتصرف في شؤونه كلها. وهذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهذا اعتراف من العبد بأنه مملوك لله مربوب له مخلوق له سبحانه، هو وآباؤه وأمهاته إلى آدم وحواء، فالكل مماليك لله والكل مربوب له، هو خالقهم وهو سيدهم وهو مولاهم وهو يدبر شؤونهم، لا مالك لهم إلا الله ولا خالق لهم إلا الله ولا مدبر لشؤونهم إلا الله. فإن العبد يذل لله ويخضع بين يديه وينكسر لعظمته وجلاله وجماله وكماله. أما الأصل الثاني عباد الله فهو أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدمة رأسه بيد الله عز وجل، يتصرف فيها تبارك وتعالى كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه. ولهذا قال ماض في حكمك، فحكم الله ماض وقضاؤه ماض ولا يرده راد مهما فعل مهما فعل. فما قدره الله وما شاء الله كان، فما قدره الله وشاءه كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا بد على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة التي شملت كل مخلوق. والأصل الثالث عباد الله أن يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته الحسنى الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بها. يقول عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى زادت خشيته لله وعظمت مراقبته له وازداد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه. كما قال السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا مما يطرد الهم والغم والحزن أن يعرف العبد ربه ويعرف أسماءه وصفاته ويتوسل إليه سبحانه. وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما الأصل الرابع عباد الله فهو العناية بقراءة القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد فيه الهداية والشفاء والغنية والكفاية والسداد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كلما كان العبد عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وفهما وتطبيقا، كان ذلك من أعظم أسباب انشراح صدره وذهاب همه وانجلاء حزنه وغمه. وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه عباد الله أصول أربعة مستفادة من هذا الحديث العظيم، ينبغي علينا أن نتأملها وأن نطبقها وأن نحفظ هذا الدعاء المبارك الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه بل رغب في حفظه وتعلمه. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يزيل همومنا وغمومنا وأن يكتب لنا السعادة في الدارين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن سعادة العبد في هذه الحياة وزوال الكرب والهم عن قلبه إنما يتحقق بتوحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وفي سنن أبي داود وغيره وصححه الألباني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذه كلمات عظيمة يقولها المسلم عندما يصاب بالكرب، وهو توحيد وإخلاص وإيمان وإذعان وبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره. ولهذا عباد الله، ما زالت الكربات عن العبد بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، فإن القلب عندما يعمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له تذهب عنه الكربات وتزيل عنه الغموم والشدائد ويسعد غاية السعادة. لهذا عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بتوحيد الله وإخلاص الدين له، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، هو ربنا ومولاها سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.